فتصوم في رمضان مثلا وتقول والله أنا شايف حالي مرتاح تماما، وإذا بك في أثناء المشوار تشعر بأنك بحاجة إلى شراب مثلا، فهنا يظهر الفرق بين كون مظنة السفر مظنة المشقة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يلتزم الحكم كما جاء ما دام ليس معللا بالمشقة. أضيف إلى ذلك أنه لو كان له الخيرة كان الشارع الحكيم فما فرق بين الصلاة وبين الصيام، ففي الصلاة أمر بالقصد وفي الصوم قال صراحة كما في صحيح مسلم أن رجل من الصحابة اسمه عمر بن حمزة الأسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كثير الأسفار في شهر رمضان فهل أصوم؟ قال إن شئت فصل وإن شئت فأفطر. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان وسافر كثير من الصحابة معه ومنهم أنس قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا حكم الصوم في رمضان يعني له الخيار. أما في الصلاة فكما سمعتم آنفا ما أدري كنتم حاضرين ولا لا أن الرسول عليه السلام لما خرج إلى حجة الوداع من ساعة خرج من المدينة فهو يقصر إلى أن رجع إليها وكل أسفاره هكذا ما أتم ولا مرة واحدة، وأصحابه كذلك كانوا معه يقصرون. بالإضافة إلى ذلك أحاديث تؤكد وجوب القصر منها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قلتم لما وابن عربي وغراء الصوفية نعم من القائلين بوعد الوجود مع الكلام انه في هناك معتدلين من الصوفية لم يقولوا الوحيد نعم عفوا معتدلين بالنسبة إليه لا بالنسبة للسنة. ما أدري يخفي هذا الجواب ولا انحراف عن السنة له وجوه كثيرة جدا. هناك من قال بعدم وحدة وجود منهم قطعا لك كيف لا، مثلا الجنين ما يقول بعد وجود، الشيخ عبد القادر الجيلاني ما يقول، إمام كبير الفقه الحنبلي كثيرونها بل أكثرهم يعني ما يقولون الحمد لله بعد وجود. لكن ابن عربي وعبد الغني النابلسي ابن بلدنا هناك في دمشق نعم هذول يقولون بوعد الوجود. يكفيك عنوانا ان ابن عربي في مقدمة كتابه الكبير الحجم لا القدر المسمى بالفتوحات المكية يقول شعر وهو سبحان الله أديب، رجل أديب بمعنى الكلمة، بتكلم بأمور غيبية عميقة جدا لكن كلام عربي سلس. شوفوا شعره هلا مع ضلاله، يقول العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك نفي أو قلت رب أنى يكلف. وأهل الوجود العبد رب الرب عبد والرب عبد رب الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد ذاك نفي ما في عبد. يقول وضع في شرحه كل ما تراه بعينك هو الله، ما في عبد ما في رب وأب، لذلك هم لا يقولون لا إله إلا الله كما يقول المسلمون كما يقول القرآن الكريم لا هو إلا هو. هذا ذكره، وإذا اختصروا توصل القضية عنده هو ما في غيره. حتى من التعابير المعروفة عنه في الشام

وعلى جنوبهم ويتفكرون